بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، الشرط الخامس من شروط حل الذبيحة أن لا يكون الحيوان المذبوح محرما لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام، فإن الإنسان لو ذبح أو صاد لو ذبح ذبيحة أو صاد صيدا هو محرم، لأنه يحرم عليه حتى ولو سمى وأنهر الدم، لأن المحرم لا يحل له أن يذبح ولا أن يصيد، فهذا محرم لحق الله. والدليل على هذا ما جاء في حديث الصعب ابن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا صاده وكان محرما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا أن أقول من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلذلك صيد الصيد حال الإحرام يعد قتلا له. قال الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد. والقتل حال الإحرام لا يجوز. ومن كان محرما لحق العبد أو الحق الغير ليس الحق الله كالمغصوب، يعني قد يكون البعير مغصوبا أو تكون الذبيحة مغصوبة، فصباها غاصب ليست ملكا له، فالصحيح أنه لا يحرم، يعني لا تحرم الذبيحة بهذا. وإن كانت في حق من غصبها حرام عليه الغصب، لكن أما لحم الذبيحة بذاته لا يحرم هذا الأمر. ولكن الغاصب عليه الضمان، يعني يضمن هذه الذبيحة. ننتقل لحكم ذبح المرء بنفسه وحكم توكيل غيره في الذبح. الأفضل بلا شك أن يتولى صاحب الذبيحة الذبح بنفسه ولو كانت امرأة. والمرأة ولو كانت حائضا أو نفساء فإن ذبيحتها حلال، لا دليل على حرمتها، لأن البعض قد يظن هذا. وإن وكل مسلما أو كتابيا فله هذا أيضا، التوكيل صحيح له أن يوكل مسلما أو كتابيا في الذبح أن يذبح عنه، والأفضل أن يكون حاضرا حال الذبح حتى يتأكد من تحقيق شروط الذبح من التسمية وإنهار الدم ونحو ذلك. ولكن مسألة التوكيل الكتابي فيها نظر، فيها خلاف. في مسألة الأضحية ليس من مسألة مطلق الذبح، مطلق الذبح تحل ذبيحة الكتابي كما بينا للآية، وأما الأضحية أي في يوم العيد لأضحية العيد هل يصح أن يوكل كتابيا في ذبحها؟ فيها نظر، في هذه المسألة نظر، لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله عز وجل وتحتاج إلى نية، وهذه النية لا توجد عند الكتابي لأنه كافر بهذه الشعيرة لا يقوم بها. أما المسلم فإنه إن وكل في الأضحية فإنه ينوي عن أخيه المسلم، أما الكتابي فلا نية له لأنه لا تقبل منه عبادة لأنه كافر. وهذا الذي علل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلذلك الأولى والأسلم أن لا يوكل كتابيا في ذبح الأضحية، أما أي ذبيحة عادية أخرى التي تذبح من أجل اللحم فقط هذه لا بأس بها أن يوكل كتابيا فيها، ليست قربة إليه الله عز وجل. وننتقل إلى مبحث تعيين الأضحية. ما هو تعيين الأضحية؟ الهدي والأضحية يتعينان بإحدى طريقين على خلاف بين العلماء، إما أن يقول هذا هدي وهذه أضحية فتعينت، يعني أن يأتي مثلا بالضأن بالغنم بالبقرة بالبعير يسوقه ويقول هذا هدي، أي هذا هدي مثلا حج التمتع، هذا هدي القران، خلاص تعين هذا بأنه عينه بهذا اللفظ. أو أن يقول هذه أضحية، يأتي بالخروف الضأن مثلا أو بالعجل فيقول هذا أو هذه أضحية هذا العيد وهذا العام، تعينت بهذا، تعينت خلاص صارت أحكام والأضحية متعلقة بها بهذا التعيين، هذا التعيين بهذا اللفظ. هذا المذهب الأول. هذه المسألة هم المذهب الثاني أنها تتعين بالنية وبالشراء، نحو أن يذهب ليشتري غنما بنية أن يضحي بها، فمجرد الشراء يعد نية، أو يعني مع طبعا مع قصد القلب، ها؟ فهذه تتعين إن لم يتلفظ بقولها هذه أضحية. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن تتعين بالنية ولا يشترط الله. طيب، والفرق بين المسألتين يظهر من الأمثلة. فمثال لو اشترى شاة، اشترى من فترة أو عنده عدد من الغنم والشياة والبقر والعجول، فنوى أن يضحي بأحدها مجرد نية وهي في ملكه، هي ما زالت في ملكه قبل أن ينوي. فعلى المذهب الأول هي ليست أضحية حتى يعينها باللفظ، فبهذه الحال لا تأخذ أحكام الأضحية، فلو أن يبيعها ولو أن يستبدلها بغيرها، لأنه كما يأتي من أحكام التعيين أنه إن عينها كأضحية لا يجوز له بيعها إلا بضوابط، ولا يجوز له أن يستبدلها بغيرها أيضا إلا بضوابط أو للحاجة. وأما إن كانت الأضحية تتعين بالنية، فهنا إن نوى دون أن يتلفظ فصارت أضحية ولا يجوز له أن يبيعها. ونص العلماء على أن الهدي يتعين بالتقليد وبالإشعار، إذا قلده وأشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينفق به، فاعتبروا الإشعار والتقليد للهدي في الحج يكفي في تعيينه وإن لم يتلفظ بأنه هدي، أن يقلده النعال أو الثياب الخلقة وما أشبه ذلك مما يعلق في عنق الهدي حتى يعرف أنه هدي. نعم، وهذا كان مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإشعار أن يشق سنام البعير، أن يشق سنام البعير شقا يعني خفيفا حتى يخرج الدم ويسيل من سنام السنام هو أعلى البعير، الجزء الذي هو في أعلى البعير. فمن رأى هذا البعير وقد أشعر علم أنه هدي، هذا يكفي في التعيين. نعم. والقول باشتراط التلفظ أن يعين لفظا أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، هو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتن ورجحه. أنا يعني أسلم. وعلل الشيخ ابن عثيمين طبعا لما جاء في مذهب أحمد أنه لو أن إنسانا اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيره فلا يعتق إلا بأن يتلفظ بالعتق، يعني لو اشترى عبدا ونوى في قلبه أنه إن اشتراه فإنه سوف يعتقه، من هذا العتق لا يتم بالنية، لا يتم بالإيه؟ بالنية، إنما يجب عليه أن يتلفظ بكلمة تدل على أنه يعتقه. وكذلك لو اشترى بيتا كي يوقفه على طلبة العلم أو على الفقراء والمساكين، فمجرد الشراء بالنية لا يجعله وقفا إلا أن يتلفظ بلفظ يدل على أنه قد أوقفه لفلان أو العلان، يقول أوقفت هذا البيت على طلبة العلم باللفظ هكذا، هذا الذي به يتعين الوقف، أما مجرد النية لا يتعين بها ليش الوقف. نعم. والفرق بين الهدي والأضحية كما ذكرنا أن الهدي قد يتعين بالفعل عن طريق الإشعار أو التقليد، هذا يكفي لتمييز الهدي لأن هذا أمر يخص الهدي، فكل من يراه يعلم أنه هدي إذا تم إشعاره أو تقليده أن علق عليه ما يعلق من أجل التمييز أنه هدي، يعلق عليه النعال أو القطع القماش وما شكل ذلك. طيب الأحكام التي تترتب على تعيين الأضحية ما هي؟ أولا حكم البيع، بيع الأضحية إذا عينها، يعني إذا قال هذه أضحية أو اشترى غنما أو اشترى إبلا وقال هذه أضحية عينها ولو قبل العيد بشهر أو بشهرين أو بأي مدة، ما دام عينها للأضحية فقد تعينت، يعني صارت خاصة بالتضحية بالأضحية، لا يجوز له أن يجعلها لغير ذلك. إذا تعينت لم يجوز بيعها لأنها صارت لله كالوقف، إذا أوقف شيئا لا يجوز له أن يبيعه بعد أن أوقفه. ولكن عليه أن يذبحها في يوم العيد، هذا الذي يتعين عليه، وبعد أن يذبحها له أن يتصدق بها أن يهبها أن يأكلها كلها، هذا أمر آخر، لكن ليس له أن يبيع لحمها ولا أن يبيعها قبل الذبح. فحكم إبدال الأضحية المعينة إذا عين، هل يجوز أن يستبدلها بغيرها؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز أن يستبدلها بغيرها ما دام قد عينها. طيب ثانيا حكم جز الصوف على الأضحية التي عينها إن كانت مثلا ليش من الضأن، إن عينها فإنه لا يأخذ منها شيئا لا صوفا ولا لبنا، إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه، لم تصر في ملكه بل صارت لله، خرجت لله، فلا يملك شيئا فيها، فلا يجوز. هذا طبعا قبل ليه؟ قبل الذبح. ولكن إن كان جز الصوفي يكون نافعا لها لأمر ما أو لعلة ما يراها أصحاب الخبرة فلو أن يجزه لهذه المصلحة، أما بغير مصلحة فلا. وأما بعد الذبح له أن ينتفع بالصوف لنفسه ولو أن يتصدق به، ولكن ليس له أن يعطيه أجرة للذابح أو للجازر، ولو أن ينتفع ببقية الذبيحة، يعني بعد الذبح لو أن ينتفع بها بكل أوجه والانتفاع، ما عدا البيع وما عدا الإيجار، يعني لا يؤجرها ولا يبيعها ولا يعطي شيئا منها للذابح كأجرة. وهذا هو الأمر الثالث، والدليل عليه ما جاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا، أي للجازر. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما الجازر فيعطيه نقدا أو يعطيه شيئا آخر ليس من الذبيحة، ليس له أن يعطي الجازر شيئا من لحم الذبيحة أو من جلدها أو من شعرها أو صوفها كأجر، لكن له أن يتصدق عليه منها بعد الأجر. بعد ليش الأجر؟ طيب حكم رابعا، حكم بيع جلد الأضحية بعد الذبح. ليس له أن يبيع جلد الأضحية بعد الذبح لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، لم يصر له حق في أن يبيع شيئا منها ولو بعد الذبح من حيث البيع. طيب طيب خامسا، حكم تعيب الذبيحة بعد التعيين. يعني لو اشترى شاة من أضحية ثم انكسرت رجلها أو مرضت مرضا بينا ونحو ذلك، نعم، فإن كان هذا العيب الذي حدث فيها يعني لا يمنع إجزاءها، وقد ذكرنا في مجلس أمس العيوب التي تمنع للإجزاء، وذكرنا العيوب المكروهة التي لا تمنع للإجزاء، فليرجع من لم يحضر درس أمس إلى ما ذكرناه في التسجيل. فهنا إن كان العيب لا يمنع الإجزاء وقد عينها كأضحية وحدث فيها عيب لكنه لا يمنع الإجزاء، له أن يذبحها وله أن يعني لو أن يذبحها يعني حين الأضحية وتجزئه. ولا ضمان عليه في هذا الأمر إلا أن يكون فرط في حفظها. فإن تعيبت بفعله أو بتفريطه ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو بخير منها. يعني عليه أن يشتري مثلها أو أن يشتري خيرا منها إن تعيبت بتفريط منه، بغض النظر عن العيب هل هو مما يجعلها تجزئ أو لا تجزئ. طيب لأن الذبيحة بعد التعيين صارت عنده كالأمانة، لأنها لله، في عنده كالأمانة أو الوديعة، عليه أن يحفظها حتى يبلغها مردها وهو الذبح في يوم الأضحية. مسألة هل ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؟ بلا شك الذبح أفضل لأنه تقرب إلى الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. طب حكم تقسيم الأضحية، اختار أصحاب الإمام أحمد أنه يشرع له لكن ليس على وجه الوجوب، على وجه الاستحباب، أن يقسمها أثلاثا، يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. هذا اجتهاد من أصحاب الإمام أحمد ولكنه ليس عليه دليل من السنة، هذا التقسيم ليس عليه دليل من إيه؟ من السنة. أما ما جاء في كتاب الله أن الله عز وجل قال فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير، فشرع الأكل والإطعام أي الصدقة. نعم. وفي الآية الأخرى فكلوا منه وأطعموا القانع والمعتر. نعم. ولم يذكر الله تعالى الهدية. نعم. فهنا تقسم بين الأكل وبين الصدقة أي الإطعام، ولكن إن أهدى منها فلا بأس، فليس محظورا. والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بكل لحم إبله التي ذبحها إلا ما قد أمر بأن يؤخذ له من كل بعير فيطبخ له في قدر وشرب من مرقته. نعم. طيب حكم الأكل من الأضحية، أي أكل صاحب أكل صاحب الأضحية منها. قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يأكل من أضحيته ولو بضعة، يجب يعني يأثم إن ترك الأكل منها ولو قطعة واحدة، ولو بضعت لحم منها. واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا إن الأمر هنا للوجوب، فكلوا أي يجب عليكم أن تأكلوا منها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ذكرنا أمر بأن يؤخذ من كل بدنة من البدن التي أشعرها للهدي قطعة أو بضعة من اللحم، وأن تطبخ له في قدر وأن يأكل منها وأن يشرب من مرقتها. وهذا أخرجه أو جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرجها مسلم من حديث جابر. فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف أن يؤخذ من كل بعير من المئة بعير التي أهداها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم قطعة وأن تطبخ له في قدر وأن يشرب من مرقها، هذا يدل على أن الأمر ليس على سبيل الاستحباب فقط، لا يتكلف هذا إلا والأمر من وجوب. نعم. ويستدل أيضا على الوجوب ما جاء من حديث نبيش الهذلي الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أو أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها أي من الكبد، قالوا لأنه أسرع في النضوج. نعم. فبلا شك الأسلم أن يأكل من ذبيحته أي من أضحيته ولو قطعة، ولو أكل من الكبد أكل قطعة لحم أو أمر بأن تطبخ له أن يصنع عليه المرق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك هو الموافق للسنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأسلم نظرا لما ذكرناه من الأدلة. وبهذا نكون بلغنا المنتهى فيما يعني تيسر من أحكام وأداب الأضحية. و نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ضحايانا وأن يجعلها خالصة لوجه الله. ومن التزم السنة نجح وأفلح. فالحرص على التزام السنة في كل العبادات هذا مما يسلم به العبد وينال به البركة في الدنيا والقبول عند الله عز وجل في الآخرة. فليحرص كل عبد على لزوم السنة. تفضل. لا يجوز. هذا يجعلها جلالة. ما معنى الجلالة؟ فالجلالة هي التي تأكل النجاسات، هذا يحرم لحمها. فإن صارت الذبيحة، يعني كان سواء كان ضأنا أو كان بعيرا أو كان بقرا أو عجلا، يأكل من القمامة والنجاسات، صار لحمه لحم جلالة، وذي الجلالة محرمة، إلا أن يطيب لحمها بأن تطعم العلف الحلال الطيب لمدة معينة يعرفها أهل الخبرة حتى يطيب لحمها مرة أخرى فيخرج على حد الجلالة. أما إن كان الأمر هكذا فهذه لا يجوز ذبحها، ولا يجوز أكل لحمها لأنها صارت نجسة. نعم، بارك الله فيك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أسئلة؟ هذه الأسئلة متعلقة بالإيش؟ متعلقة بالأداب.